بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فانقطعنا لمدة أسبوعين بسبب ظروف السفر، وكنا قد بدأنا قبل ذلك بمحاضرة سابقة انقطع فيها كهرب أيضا، وتخلفنا عن شرح الدرس الأول. الدرس الثاني بفضل الله عز وجل تكلمنا عن مقدمات حول الكتاب، لماذا اخترنا هذا الكتاب اللي هو كتاب تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله الجديع، وتكلمنا عن المؤلف قليلا، وبينا مزايا هذا الكتاب وأنه أفضل ما ألف من يعني من مؤلفات المعاصرين في علوم الحديث. وتطرقنا أيضا إلى مسألة محورية وجوهرية، وهي قضية الفرق بين منهج المتقدمين ومتأخرين ورأي المؤلف في هذا الأمر، وأنه متنبه إليه، وهذا مما زاد هذا الكتاب قيمة، مما زاد كتاب الشيخ عبد الله الجديع قيمة، أنه تنبه لقضية الخلاف في مسألة المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث. لكننا وقفنا عند هذه القضية وقلنا: هل كان المتقدمون متفقون على كل المسائل في علوم الحديث، أو أن هناك خلافا بينهم؟ والذي كنت أتكلم فيه قلت لا يرجح مذهب المتقدمين مطلقا، ولا يرجح مذهب المتأخرين مطلقا، وإنما يدور طالب العلم مع الأدلة. وجاءت بعض المناقشات من قبل الطالبات الكريمات، ومن ضمن الأشياء التي قيل مثلا أنه أغلب الأدلة تكون في صف المتقدمين، فلماذا لا نرجح مذهب المتقدمين في علوم الحديث بصورة مطلقة لهذا الاعتبار؟ لكننا قلنا أن المتقدمين في الحقيقة، قلنا إن المتقدمين في الحقيقة وقع منهم بعض الاختلاف. هل تذكرون هذا الكلام؟ هل تذكرون هذا الكلام عندما تكلمنا فيه؟ و ما أدري الصوت مسموع ولا غير مسموع؟ كأن الصوت عندي غير مسموع. طيب خير إن شاء الله، لأنه عندي ما تتحرك طيب خير إن شاء الله الآن. ولأن هذا الموضوع مهم ومحوري وسيترتب عليه أشياء كثيرة في دروسنا هذه، تسهيل تحرير علوم الحديث، أريد أن نقف عند هذه النقطة ونحررها من خلال المناقشة ومن خلال الحوار، ومن خلال أيضا أننا يعني نطرح عليكم أسئلة تحاولون أنكم أيضا يعني تتذكرون فيها أشياء درستموها سابقا، لأنكم فضل الله عز وجل يعني أنتم كلكم ما شاء الله لكم دراسات سابقة، وكلكم يعني ما من طالبات الدراسات العليا أو من حضر في دروس متعددة قبل ذلك. سؤالي الآن: هل تتذكرون مسائل اختلف فيها المتقدمون في علوم الحديث؟ مسائل محددة يعني منصوص عليها كذا، مسألة تقول المسألة الفلانية التي قال فيها فلان كذا وقال فيها فلان كذا. أنا طبعا المحاضرة السابقة أحلتكم على مقال أو مختصر جدا في الموقع حول أبرز المسائل التي فيها اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، كمسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن، وكمسألة التفرد وقضايا تحرير خلاف في الأسانيد المعلة في الاختلاف على الراوي، وغير ذلك من الأمور التي نصصت عليها في استشارة موجزة ومكثفة موجودة في الموقع، يمكن رجعتم لها. لا أبيكم تذكرون لي شيء منصوص عليه، يعني ما تقولون مسألة مثلا رواية المبتدئ المنكر الشاذ المرسل، لا شيء منصوص عليه يعني تذكرونه بشكل دقيق. يعني أنا تكلمتم الآن عن المرسل تكلمنا عنه المحاضرة السابقة، قلنا أنه وقع في خلاف أغلب المتقدمين مثل سفيان الثوري والإمام مالك وعلى رواية المراسيل وإدخالها والاحتجاج بها. طيب ممكن نسمع من أبرار المنكر، هل وقع في خلاف؟ خلنا نسمع شو الخلاف اللي في المنكر. تفضل يا أستاذة، تفضل يا أبرار، إذا كان عند أبرار إمكانية أن تتكلم تبين لنا ما وجه الخلاف في المنكر. طيب ما عندها علاقة صوت. أبطرح عليكم سؤال الآن، سأطرح عليكم سؤالا الآن من نص أظن أنه أكثر شمولية من النصوص التي تكلمنا عنها الآن. نعم بس هذا ليس من خلاف يا أفنان في المتقدمين، يعني وين الشافعي وين الحاكم؟ شاسع الفرق بينهم، الفرق الزمني. احنا كنا تذكرون تكلمنا عن قضية هل المعيار يكون بالفاصل الزمني أو الحد الزمني أو يكون المعيار بالحد المنهجي، والخلاف اللي ذكره يعني بعض المعاصرين كالشيخ حمزة مليباري وغيره في هذه المسألة، وخاضوا فيها كثير من الناس، وأنا يعني ذكرت لكم رأيي فيها وأنه أن الإنسان يدور فيها مع الدليل. أنا سأذكر لكم الآن مقولة استمعوا لها جيدا ونتحاور فيها لكي نفكر في مسألة المتقدمين والمتأخرين، وهل يختلفون أو لا يختلف المتقدمون، هل يختلف المتقدمون أو لا يختلفون بمسائل علوم الحديث. وهذا النص الذي سأتلوه على مسامعكم الآن سأتلوهم يعني سأتلوه مرتين لتدققوا في عباراته وتتأملوا فيه. النص مروي بسند صحيح إلى علي بن المديني، يقول علي بن المديني وهو إمام في العلل، إمام زمنه في العلل، يعني حتى كان يسمى فيلسوف هذه الصنعة. فيلسوف هذه الصنعة معناه الذي شقق العبارات ودقق فيها. يقول رحمه الله: إذا اجتمع يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن مهدي، لأنه أقصدهما، يعني بمعنى أقصدهما بمعنى أكثرهما قصدا، أكثرهما عدلا اعتدالا، لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد. أعيد مرة أخرى قراءة هذا النص. قال علي بن المديني، والآن علي بن المديني يتكلم عن منهج عام في الترجيح أو يتكلم عن مسألة جزئية، يعني هل سيتكلم عن رواية المبتدئ ولا يتكلم عن الجرح والتعديل الذي هو الركن الأساس في قبول الأخبار. الركن الأساس والمهم في قبول الأخبار هو الجرح والتعديل، لأنه هو الذي يحوز على إيش؟ على قضية العدالة وعلى قضية الضبط. فلاحظوا علي بن المديني ماذا يقول. يقول: إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان، يعني يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما من شيوخه، بل من أبرز شيوخه ومن أفضل شيوخه ومن أفضل شيوخ الإمام أحمد وأعلم علماء الجرح والتعديل من شيوخ الإمام أحمد ومن شيوخ يحيى بن معين ومن شيوخ علي بن المديني، هما هذان الرجلان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. علي بن المديني يعطينا الآن كلام في غاية الأهمية، يقول: إذا اجتمع يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل، يعني من رواة الحديث، لم أحدث عنه، فإذا اختلف أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد. والقصد هنا بمعنى العدالة الاعتدال، يعني كان يحيى متشدد أو فيه تشدد وعبد الرحمن معتدل في الأحكام على الرجال. طيب ما رأيكم الآن في هذا النص؟ ما رأيكم في هذا النص؟ هل يدل على وجود اختلاف منهجي بين المتقدمين ولا ما يدل؟ والذي يقول ما يدل لابد يكون له أدلة أو يعني وجهة نظرة، ما هي مسبباتها؟ والذي يقول لا والله يدل، لابد يكون له يعني تحليل للنص ونكتشف منه. فأنا أريد ألفت نظركم بهذه النقطة، لأني بعد قليلة بعطيكم فائدة منهجية في حياتكم كلها، في كل بحوثكم إن شاء الله، فائدة منهجية سنستخرجها الآن في كل بحوثكم، يعني في اللي إن شاء الله حتى منكم تدرس حتى في الدراسات القرآنية أو في تستفيد من الفائدة اللي سنأتي بها بعد قليل. لكن دعونا نتناقش الآن في هذا النص، ويريت واحدة من بناتنا الآن تحاول تأتي به مثلا من الشام لو شيء وتحطها الآن مباشرة. عن علي بن المديني قال: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد. طيب، وخلوني أقرأ الآن كلامكم إذا كنتم يعني ما تحبون الحديث والحوار مباشرة، خلني أقرأ كلامكم وأنقله ونرى ماذا ما هي آراءكم في هذا النص. طيب، أبرار تقول المنقطع عند متأخرين أخص من المنقطع عند متقدمين. لا، ما ودنا ندخل في الجزئيات يا أستاذ أبرار الآن، ما ودنا ندخل في الجزئيات الصغيرة. لاحظوا النص اللي أعطيتكم إياه أشمل من قضية مسألة واحدة أو جزئية واحدة. طيب، أفنان تقول نعم فيه اختلاف بينهما، أبرار تقول نعم، دكتورة هيا تقول يدل، الأستاذة سميحة تقول يدل، أنا أستاذ أنوار سويلم تقول نعم يدل، الدكتورة سيمة تقول حكم منهجي عام، دكتورة إقبال تقول يدل عليه بقوله أقصدهما وفي يحيى تشدد فهذا منهج لكل منهما. شوف الآن ترى إقبال أعطتكم مفتاح يعني جاءت بحكم وسببت الحكم. شلون سببت الحكم؟ يعني ذكرت السبب، ذكرت السبب جاءت من النص، يعني قالت إن هذا يدل على الاختلاف منهجي لأنه قال أقصدهما وقال وفي يحيى تشدد، فهذا يدل على لكل منهما منهج. والدكتورة إقبال تقول أيضا تقول نعم فيه اختلاف في المنهج. الأستاذة منى النمري تقول نعم لأنه وصف منهج لأنه وصف منهج ابن مهدي بالتوسط ويحيى بالتشدد. والأستاذة آلاء أبو لبن تقول النص يتعلق بقضية التشدد والتساهل والاعتدال في الحكم على الرواه. والأستاذة عيشة حجازي تقول يدل فيحيى بن سعيد متشدد في الرجال وعبد الرحمن المهدي معتدل. للأستاذة أثنان تقول يدل وفيه اختلاف وجهة نظر يحيى بن سعيد وكذلك ابن مهدي، فمن جرح له رأي ومن عدل له رأي، وهذا اختلاف في منهج الجرح والتعديل بينهما. الأستاذ أنوار سويلم تقول قال علي بن المديني أي نعم، قد قالت النص الأستاذ أنوار الله يجزاها خير. طيب الآن ممكن يقول واحد هم يعني مسائل الجرح والتعديل متفق عليها بين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وإذا وقع الخلاف بينهما في رجل من الرجال فالخلاف في التطبيق وليس في المنهج. في ضوء النص اللي قرأت عليكم الآن ونقلته الأستاذ أنوار السويلم الآن، في ضوء النص هذا هل هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ قول القائل أن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان يتفقان في جوهر المسائل وأصول المسائل، ولا اختلاف بينهما في أصول المسائل في مسائل الجرح والتعديل ولا في علوم الحديث، لكن الخلاف يقع في التطبيق، ومنها مثلا في التطبيق في رجل من الرجال، فإذا اختلف هو اختلاف في التطبيق وليس اختلاف في المنهج. ما رأيكم؟ تأملوا النص اللي نقلت الآن أستاذ أنوار. طيب أستاذ ريا، ممكن نسمع منك تعطينا وجهة نظرك أفضل من الكتابة وأسرع لو تكرمتي، إذا كان ممكن، إذا كان عندك لاقط يا أستاذ ريا نسمع منك الرأي في المسألة. أن الأستاذ ريا تقول الاتفاق أن الإمامين اتفقا في أصول المسائل لكن الاختلاف في التطبيق. طيب ما عندها لاقط. طيب ممكن تكتبين رأيك ونشوفه ثم ماذا، كيف تردين يا أستاذ ريا على قول علي بن المديني لعبد الرحمن لأنه أقصدهما، أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد، هل هذا اختلاف في المنهج ولا اختلاف في التطبيق؟ عندما نقول أنهم اختلفا في تطبيق على الرجل، تطبيق هذا ما في مشكلة، لكن عندما يقول أنني أرجح وأميل إلى قول عبد الرحمن بن مهدي لسبب وهو أنه معتدل متوسط وأتحاشى قبول قول يحيى بن سعيد القطان لأنه متشدد، هل هذه نقطة تتعلق بمسألة من مسائل الجرح والتعديل في قضايا العدالة أو في قضايا الضبط، أم أنها تشمل المنهج ككل؟ تفضل يا أستاذ ريا، لو تكتبين الكلام اللي أنت تقترحينه حتى نقرأ فيه الآن. حاولوا تفكروا في المسألة عشان أنتم إذا قبلتم رأي، الحين احنا الان قاعدين نتكلم نقول القبول والحديث وعفوا الأدلة، واذا كان لي منهج متميز في في في, في علوم الحديث، انا اتكلم عن عن عن تدريسي لمسائل علوم الحديث، فهو التأكيد دائما على قضايا الأدلة، اقبل بدليل ورد بدليل، هذه هي النقطة الجوهرية، وأنا هذا الذي أراه الآن وهذا الذي أسعى إليه في الدروس. حتى الذين شاركوا معنا أيام المختبر الحديثي عندهم النقطة هذه يتذكرونها، يعني كنا نشدد على قضية الأدلة. الأدلة ليست بالضرورة، ما في قضية قال الله وقال رسوله. الدليل هنا ممكن يكون دليل عقلي، ممكن يكون دليل بالاستقراء، ممكن أنواع الأدلة مختلفة. طيب أنا ودي بس أقرأ للأستاذ ريا رأيها، ما قريته، خلني أشوف. طيب الأستاذة صفية تقول هو تشمل المنهج ككل. الأستاذة جلال تقول إيش التشدد المتوسط منهج في التعامل مع الرواة؟ نعم هو منهج. تقول الأستاذة أثنان منهج متوسطين منهج متشددين، فهذا يتفقان في بعض الرجال وقد يختلف رأيهم بسبب منهجه. طيب من النمري حديثه عام فيوجه للمنهج. تقبال تقول عفو شيخنا ما فهمت التطبيق. يعني أنا قد الآن أتفق أنا وياك أستاذ إقبال على أن مسألة لابد من اشتراط اللقاء في السند المعلن، وأن القرائن تنفع، لكن في سند معين يقع بيننا خلاف، هل القرائن كافية أو ليست بكافية؟ نحن أنا وأنت من ناحية الأصول متفقين، بيننا اتفاق، ما عندنا أي اختلاف، نرى نفس المسألة ونرى نفس الأدلة ونرى كل شيء، لكن عند التطبيق قد يقع بين الخلاف في كفاية الأدلة وعدم كفايتها. مثال ذلك مثلا الحنابلة أصولهم واحدة، أصول مذهب الإمام أحمد، لكن هل يقع بينهم خلاف الحنابلة في الفتوى؟ يقع ولا ما يقع؟ ايش رأيكم؟ الحنابلة الشافعية الحنفية المالكية أصولهم واحدة، لكن داخل المذهب يقع خلاف في التطبيق على المسائل ولا ما يقع؟ يقع، يصير هذا الأمر، يحدث هذا الأمر، يقع داخل المذهب، يقع خلاف بين تلامذة الإمام، بين طلابه الآخرين، بين من أتى وحرر المذهب، فيقع خلاف بينه، يقع أحيانا في تطبيق مسألة، في تقديم مسألة على مسألة، يقع بعض الأمور. لكن سؤالي الآن، كلام علي بن المديني وهو معاصر لهذين الرجلين لهذين الإمامين، هل يشير إلى أن بينهما بعض الاختلاف في المنهج، أو يشير إلى قضية أن والله الاختلاف في التطبيق في الرجل من الرجال؟ وهذا اللي أنتم أجبتوا عن قبل قليل وقلتم أنكم تميلون إلى أنها في المنهج، إلا الأستاذ ريا، وأنا ودي أستفيد الحقيقة من كلامها. يعني ألاء أبو لبن تقول منهج أئمة الجرح والتعديل منهج واحد بشكل عام، لأن قد يختلفون في بعض التطبيقات. طيب كيف نفسر التشدد والتساهل؟ كيف نفسر التشدد والتساهل؟ طيب الأستاذ منيرة تقول أيش الاختلاف في التطبيق؟ هنا أستاذ ريا تقول لا، هم يتفقون في المنهج، لكن اختلافهم في النظر في الرواة بناء على مرويات معينة ربما للراوي. طيب يا أستاذ ريا، عندما يقول وكان عبد الرحمن أقصدهما وفي يحيى تشدد، وكان في يحيى تشدد، هل هذا يشير إلى تطبيق في جزئي أو إلى إلى إلى كلام كلي عام؟ وهو تلميذهما، أنا ما أتي الآن بكلام الذهبي في القرن الثامن الهجري يتكلم عن عبد الرحمن بن مهدي وعيان، لا، أنا أتكلم عن رجل جالسهما إمام من الأئمة اللي هو علي بن المديني، يصف أحدهما بالاقتصاد والاعتدال والتوسط، ويصف أحدهما بالتشدد، فإذا اتفق على ترك رجل خلاص يقول هو ما أقبله، وإذا اتفق على قبول رجل سيقبل، لكن إذا اختلف يميل إلى ترجيح قول عبد الرحمن بن مهدي لاعتداله. أنا ما أرى الحقيقة، أنا ما أرى أن هذا النص بالذات تحديدا، هذا النص الذي معنا يسعف في مسألة أن الاختلاف يكون في الجزئيات وفي التطبيقات أحيانا، لأن كلام علي بن المديني موجه إلى قضية اختلاف في التشدد وفي التساهل، عفوا في التشدد والاعتدال، في التشدد والاعتدال. وما ظهر لي من كلام الأستاذ ري الآن فيما قرأت عندما قالت لا، هم يتفقون في المنهج، لكن اختلافهم في النظر في الرواة بناء على مرويات معينة ربما للراوي. لو كان الأمر كذلك لقال علي بن المديني أرجح بالنظر في المرويات، أما عندما تكلم عن التشدد والقصد والاعتدال يعني، فأظنه ما يسعف النص نفسه، ما يسعف هذا التخريج الذي قالت الأستاذ ريا. طيب استعوني أتابع هو برر وسبب أستاذ منى برر وسبب لماذا أخذ بقول ابن مهدي برر وسبب لماذا أخذ بقول ابن مهدي وهو الاعتدال. طيب المهم المسألة هي تحتاج إلى نظر طويل يعني تحتاج إلى أنكم تراجعون وتنظرون. وإذا مشينا في الكتاب إن شاء الله إذا مضينا في الكتاب وقرأنا فيه وبدنا نعرض المسائل بنعرض لبعض قضايا الاختلاف بين المتقدمين. كذلك مثلا في مسألة العنعنة تجدوا مثلا يقول يعني نقلوا عن سفيان الثوري أنه كان يقول عنعن مثلها يعني مجازة أما يعني مقبولة. وأما شعبة بن الحجاج قال أي حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فخل وبقل. لاحظوا الآن سفيان الثوري وشعبة في زمن واحد ولا مختلفين من حيث العصر والطبقة؟ شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري في زمن واحد معاصرين لبعضهم البعض، أحدهما يتساهل في عنعنة الأسانيد ويقبلها وهو أقرب إلى مذهب الإمام مسلم، وأحدهما له شعبة يقول كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني كلام فاضي زي كلام زي ما يقول حزمة نعناع، حزمة كراس، حزمة بقدونس. يعني طبعا شعبة رحمه الله يؤخذ عليه الشدة في الألفاظ أحيانا، مثل ما قال أيضا لأن يعني عندما تكلم عن أنه لأن يزني خير لهم أن يدلس، فقال بعض المحدثين يعني ما أهون الزنا عليه، يعني استبشعوا من الكلمة هذه التدليس في الحديث، لكن كان رحمه الله معروف بالشدة في الألفاظ، فمنها قوله هذا كل حديث أو كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. يعني هو مثل أي شيء فيه الخل المعروف أو البقل اللي هو الفجل مثلا والبقول المعروفة، يعني يقلل من شأنه. فالحقيقة فيه عدد من المسائل. الآن السؤال الذي سأطرحه عليكم وهو الذي سيفيدكم في حياتكم العلمية والعملية إن شاء الله، السؤال هو أيهما أنفع لطالب العلم؟ انتبهي معي يا أستاذ ريان، أيهما أنفع لطالب العلم أن يبدأ في دراسة مسائل علوم الحديث وهو يفترض افتراض أو فكرة أنه قد يقع خلاف بين المتقدمين، أو ينطلق بأنه لا يوجد خلاف بينهما وأنهم على اتفاق في كل شيء؟ أي الفكرتين تنتج معرفة أكثر؟ أعيد كلامي، أنا عندي الآن فكرتين. فكرة تقول لي أن والله ترى المتقدمين قد يختلفون، وأنه هناك مسائل اختلاف، طبعا الاتفاق أكثر بلا شك، لكن في علوم الحديث الاتفاق وإن كان أكثر فإنه قد تقع خلاف بينهما. طيب هذه فكرة. إذا انطلقت أقرأ في كتاب الكفاية في علم الرواية للحافظ الخطيب البغدادي، في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، في فتح المغيث، في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، في الكتب المتقدمة المبسوطة المطولة جلست أقرأ فيها، وكتاب الإرشاد الخليلي وكتب العلل، وأقرأ فيها وأنا أستصحب هذه المسألة أن المتقدمين قد يختلفون. أو الفكرة الثانية اللي هو أن المحدثين المتقدمين لم يختلفوا وأن أصولهم واحدة وإن وقع اختلافه في التطبيقات فقط. أي الفكرتين تنتج لي معرفة أكثر بالنسبة لي؟ يلا خلني أسمع منكم الآن، اللي عندها رغبة أن تتحدث، وبعدين بقول لكم الآن كيف أن مثل هذا الأمر مفيد حتى في الدراسات القرآنية، حتى في الفقه، حتى في أصول الفقه، حتى في كثير من المسائل في حياتنا، كثير من المسائل في حياتنا. لذلك لاحظوا دائما المسلمات الأولية، الأفكار اللي ينطلق منها دائما ترى هي خطيرة. لذلك كلما كان عندك فكرة تنتج معرفة أكثر مفيدة أكثر للبحث العلمي تمسك بها وتخلى عن الفكرة الأخرى التي هي قد تكون مجرد إيش، تعطيك نوع من الراحة وتقفل عينيك عن النظر للاختلافات. لذلك انتبهوا لهذه النقطة، تراها مفيدة جدا في البحث العلمي. أنا لما سجلت رسالتي في الدكتوراه قال لي أحد الأساتذة، رسالة الدكتوراه كانت عن الحديث الحسن، وكان من ضمن الكلام أنني لماذا سأتكلم عن الحديث الحسن، قلت أن موضوع الحسن لغيره أنا أرى أن المتقدمين عندهم يعني أنه فيه اختلاف قوي بين المتقدمين ومتأخرين في شأنه. فالمتأخرين تحديدا يعني من عند ابن الصلاح وما بعده يقبلون تعدد الطرق بضوابط معينة، لكن الذي لفت نظري أن كثيرا من أئمة النقد الأوائل الكبار مهما تعددت الطرق للحديث الضعيف لا يتقوى عندهم. فأنا الآن وضعت يدي على مسألة فيها خلاف بين كبار النقاد وبين المتأخرة المحققين من الفقهاء خاصة من أصحاب المدرسة الفقهية ابن الصلاح ومن جاء بعده. أما قالوا لي طيب عندك كتاب اسمها مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة للدكتور المرتضى زين أحمد، كان موجود وقتها بالفعل طبع يمكن 415 وقت تقديمي للدكتوراه. قلت المؤلف هذا الله يعني يوفقه ويجزاه خير الدكتور مرتضى زين أحمد انطلق من أن المسألة لا خلاف فيها، بس جاب أمثلة أمثلة أمثلة فقط. وفرق بين أن تبدأ تبحث المسألة وأنت ترى أن فيها خلاف وبين أن تبحث المسألة وأنت تقول لا خلاف فيها. وإذا فهمت كلامي مضبوط، أنا ما أدري فهمت كلامي الآن ولا لا، وهذا ترى قاعدة منهجية بصورة عامة فيما يسمى بالأفكار أو بالفرضيات في البحث العلمي أو الفرضية. يعني ما أدري معنى الأستاذة مريم الحربي، هل هي موجودة معنا الآن؟ يمكن ما جاءت اليوم. كان في لقاء مع طالبات الدراسات العليا في جامعة الطيبة يوم الأربعاء الماضي، فنبهت هي على فكرة رائعة جدا. تقول وأنا عندها دراسة هي تتعلق بسنن الترمذي، عفوا بسنن الدارقطني، تقول اكتشفت أن النسخة المطبوعة القديمة للدارقطني يوجد فيها كلام في الرواة، وأن النسخة التي حققها شعيب الأرناؤوط أكثر ذلك الكلام مأخوذ ليس موجودة. وذهبت وأتيت بالمخطوطات أو بعض المخطوطات سنن الدارقطني فوجدت أن في خلاف في هذه المسألة، فأنا أكدت عليها الأستاذة، قلت حاولي قدر الإمكان هذه المسألة لا تمر هامشيا، انطلقي منها لفهم هذه القضية، لماذا بعض النسخ فيها، وقد يكون هالنسخ فيها إضافات، قد يكون الكلام ليس للدارقطني، قد يكون. لكن لو أن واحدا جاء ودرس هذه المسألة واعتمد على النسخة التي فيها الكلام اللي هي النسخة القديمة طبعة محمد هاشم اليماني أو اليماني الطبعة القديمة حقت السنة الدارقطني، وتغافل عن النقطة الثانية وقال ربما هي نسخة يعني لا يوجد فيها زيادة، لكن هذه النسخة فيها زيادات، أيهما يثري البحث العلمي؟ شخص سيقف مع هذه الخلافات ويبحث ويسأل عنها، أو شخص يتجاهلها باعتبار أن نسخة زائدة ونسخة لم تذكر، وزيادة الثقة مقبولة، وتخبرون الكلام اللي مثل هذا. في ظنكم أي البحث العلمي سيستفيد من أي البحثين أكثر؟ طيب وهذه الأستاذة سميحة يبدو معها نفس البحث يمكن. ولعلمكم أستاذة سميحة المشكلة هذه قديمة، أشار لها ابن يربوع الإشبيلي، كما مشكلة هذه في سنن الدارقطني قديمة، لأن اختلاف النسخ في سنن الدارقطني قديمة، يعني الكلام هذا اللي أنقل الآن من القرن السادس الهجري، تكلم ابن يربوع الإشبيلي عن نسخة الغساني وذكر فيها أن أساسا هي غير مبوبة، حتى التبويب غير موجود فيها نسخة الدارقطني، وذكروا اختلاف النسخ في الدارقطني. فالمشكلة هذه قديمة، موجودة من قديم، ليست جديدة. طيب حتى في الدراسات القرآنية، في أصول الفقه، في الفقه، في حياتنا العامة، لما تجي الآن تشتري أنت مثلا، أنتم بما أنكم أكثركم الآن كلكم تقريبا يعني من النساء، واحدة دخلت السوق وأمامها بضاعة مثلا حقيبة، وقد يأتيك بحقيبة مثلا ماركة معينة وماركة معينة سعرها مرتفع الثمن، ونفس التصميم ونفس كل حاجة بمقلدة بسعر أقل، وتنظرين له يعني تنظرين أنت للحقيبتين ما تجدين بينهما فرق في المشهد الأول يعني أو في اللمحة الأولى، لكن تأخذين وتدققين شوي تجدين بعض الفروق الدقيقة. أيهم الآن أصبح أكثر نباهة، أكثر ذكاء، أكثر حصافة، الذي دقق حتى اكتشف الفروق، أو الذي استسلم للوهلة الأولى وقال إن ظاهر الحقيبتين متشابه ما يفرق بينهما أحد؟ لا شك الذي يدقق ويكتشف الفروق. طيب خذوا مسألة ثانية. خذ في الحياة العامة في يوجد أمثلة كثيرة حول أننا ننطلق من فكرة مثرية تعطينا فائدة في حياتنا أو ننطلق من فكرة تعطينا نوع من البرود ما تفتح عيوننا. يعني في في في في في منطلقات إذا انطلقنا منها أبصرنا ما لا يبصر، قرأنا ما وراء السطور، أصبحت قرون الاستشعار عندنا قوية، راداراتنا تصير قوية، نكتشف المسائل. وفكرة أخرى مسلمة أخرى إذا انطلقنا منها كأنها أصبح على عيوننا غشاوة، فأي الأمرين أفضل وأي الأمرين أولى في الحياة العامة؟ فكرة تنتج لك أفكارا وتعطيك وتسلحك بـ بـ بـ بـ يعني بقدرة على الاكتشاف أكبر، أو فكرة تعطيك نوع من الرضا ونوع من السكون وما عاد تصبح يعني تتهاون في اكتشاف مثل هذه الخلافات؟ أنا أرى أنه لا، أنه إذا انطلقنا من فكرة أن المتقدمين الأصل عندهم الاتفاق لكن بينهم بعض الاختلاف، أن هذه فكرة منتجة، فكرة إيش؟ اكتبوها رجاء كل واحدة منكم تكتبها الآن، فكرة منتجة. منتجة لماذا؟ منتجة للمزيد من البحث العلمي ومزيد من المعارف. وفي مسلمات ننطلق منها تصبح إنتاجيتها أقل للمعرفة. والباحث العلمي هل هو منتج للمعرفة ولا مستهلك للمعرفة؟ الباحث العلمي حتى في العلوم الشرعية هل هو منتج للمعرفة؟ يعني حنا نسعى من تدريسنا لطلابنا أن يكونوا منتجين للمعرفة أو مستهلكين للمعرفة؟ يعني مبدعين ولا مقلدين؟ منتجين. طيب بالتالي أي الفكرتين أولى؟ إذا قيسوها دائما، إذا عرضت لكم الأمور بهذه الصورة فكروا في أي الأفكار أكثر إنتاجا. طبعا تختلف المقام، وتختلف هذا، لكن فكروا بهالمبدأ هذا. وأنا أظن أنكم لو اعتمدتوا في حياتكم العامة بأنكم تنظرون دائما في المسلمات التي تنطلقوا منها، إما أن تكون مسلمة منتجة تعطينا فوائد أكثر وتنتج لنا معرفة أكثر، طبعا معرفة مفيدة مو معرفة، أحيانا فيه معرفة مزورة مثل الأشخاص يعني قد يتكلم يقول لك مثلا لماذا الشمس لونها ذهبي؟ ماذا لو كان لون الشمس فضي؟ هذه نوع من المعرفة لكنها لا تقدم ولا تؤخر. أنت أولى منك أن تستفيد من طاقة الشمس في توليد الطاقة، تستفيد من نور الشمس ومن ضوء الشمس في توليد الطاقة، تستثمر هذا هذه المعرفة المنتجة. أما أنك تقعد تتكلم لي لماذا لا يكون القمر لونه أحمر؟ بعض الناس يرون أن هذا هو التفكير العميق، لا، هذا تفكير الحقيقة يستهلك طاقة ويجعلك تهدر وقتا من زمنك بدون فائدة. لكن لو فكرت كيف تستفيد من ضوء الشمس لتوليد الطاقة تستبدلها بالنفط، هنا يكون التفكير منتج مبدع مفيد. لذلك عندما يقع عندك خلاف في الرجال تلجأ الآن، ما الذي يفسر لك الخلاف بكلام عبد الرحمن المهدي الآن؟ ما يعني عبد الرحمن المهدي انتبه إلى قضية، إذا وقع لك الآن عندك رجل تحكمين عليه وبينهما خلاف في المسألة، العلماء قد يكون سبب الخلاف ماذا في ضوء ما قرأناه قبل قليل من كلام عبد الرحمن، من كلام علي بن المديني؟ ما رأيكم؟ اكتبوا الآن، اكتبوا عشان تكونوا صحصحوا معي شوي. يبدو أني أتكلم بسرعة وأنتم ما تسمعون بشكل جيد، أعيد كلامي. إذا كان عندي راوي من الرواة وهذا الراوي اختلف فيه العلماء، ربما يكون الخلاف بين العلماء في ذلك الراوي بسبب ماذا؟ في ضوء كلام علي بن المديني اللي أخذناه قبل قليل. طيب أنا يبدو أني أتكلم بسرعة، هذه من عيوبي، أنا يبدو أني أتكلم بسرعة. أعيد ثاني مرة، لا ما شفت أحد كتب إلا قليل، يبدو ما فهمتوا معي. يعني نبغى نشوف مريم بنت سالم ومنى النمري ومنيرة ونورة كلكم تكتبون. يعني راوي من الرواة اختلف فيه العلماء بين من وثقه ومن ضعفه. في ظنكم من ضمن أسباب الخلاف يكون ماذا؟ في ضوء كلام علي بن المديني الذي أخذناه قبل قليل عندما قال إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما وكان في يحيى تشدد. في ظنكم سبب الخلاف وش يكون في هذه الحالة؟ ربما يكون بسبب ماذا؟ وين ريا؟ وين دكتورة سعاد؟ وينكم؟ ورا ما تكتبون؟ وين؟ اكتبوا يلا خنشوف. اختلاف في المنهج او اختلاف في يعني في التشدد وفي الاعتدال. وهل فكرة التشدد والاعتدال موجودة في الجرح والتعديل ولا لا؟ يعني بعض العلماء يؤاخذ بعض علماء جرح والتعديل يؤاخذ الراوي بخطأ وخطأين ويجعلها سبب في تضعيفه، وبعض العلماء عنده اعتدال ينظر الى مجموع الروايات ويقارن تلك الأخطاء إلى مجموع الروايات وينظر في طبيعة الخطأ نفسه، هل هو خطأ فاحش، هل هو خطأ. فقد يكون الاختلاف في ذلك الراوي راجع إلى هذا الاختلاف في المنهج، قد يكون راجع إلى الاختلاف في مسألة في سبب التضعيف، في سبب الضعف، سبب الجرح. طيب الآن بما أن تكلمنا في هذه المسألة أريد أن نلخص بعض الشيء. الأستاذ أفنان تقول هو اختلاف منهج بسبب طبيعتهم وما يعتقدونهم من التشدد والتساهل كما تتأثر الفتاوى أحيانا في التشدد والتساهل بين العلماء. والله كلام جميل جميل جدا. شوف الآن الأستاذ أفنان نقلتنا إلى قضية الفقه أيضا، يعني في فقهاء بعض الفقهاء يغلب جانب الاحتياط وبعض الفقهاء يغلب جانب أن ينظر إلى قضية الشريعة الإسلامية في هذا العصر وأنها يعني نحيت عن التطبيق وبالتالي يحاول أن يعني أن يجعل للشريعة دور كبير في الحياة في فروق بين المفتين واضحة، واضح جدا. وفي مفتي معتزل للحياة معتكف في بيته لا يختلط مع الناس كثيرا، مثل قبل فترة حدثتني إحدى الأخوات أن عالما من العلماء في المملكة بس ليس مشهورا يعني ليس من كبار العلماء، تقول يعني هو على كبر سن يعني فوق 50 سنة وكان عنده فتاوى تتعلق مثلا بتشقير الشعر وبعض المسائل الأخرى ما أريد أن أذكرها. تقول تزوج يعني في عمره 55 وكذا تزوج يعني فتاة صغيرة تصغره يمكن 20 سنة. تقول لاحظنا على الشيخ بعد سنة من الزواج أو أكثر بقليل أن فتاواه بدأت تختلف في مسألة تشقير الشعر في مسألة كذا، بدأ يتفهم القضية. ومن قال لي هذا الكلام يعزو ذلك إلى أن الشيخ يعني رأى في احتكاكه بالزوجة الجديدة رأى شيء يعني ما كان يراه من زوجته القديمة كبيرة السن. أظنها ما أدري عاد ماتت أو صار لها شيء ما أدري وش بالضبط القصة، لكن على كلامه هي أنه بدأت تتغير بعض الأمور. الاحتكاك يغير أحيانا في بعض الأمور، يعني ربما هو يسمع عن تشقير الشعر وأن تشقير الشعر هذا يعني أو تشقير الحواجب أو إلى آخره، قد يسمع عنه شيئا لكن إذا رآه عيانا قد تختلف المسألة. كذلك الفقهاء يقع فيهم التشدد أحيانا، ويكون التشدد هذا له أسباب، إما تغليب الاحتياط، تغليب بعض القواعد، عدم معرفة بالواقع جيدا، وبعضهم يكون عنده نوع من الاعتدال والتفهم في بعض المسائل. ولاحظوا مثلا القضايا حتى البنوك الإسلامية الآن وغيرها تجدون بعض الفقهاء الآن يقع بينهم خلاف في بعض المسائل. بعض الفقهاء داخل في الجمعية يعني في لجان البنوك ويعرف تفاصيل المسائل، وبعض الفقهاء الذي يفتون في هذه المسائل بعيدين عن أجواء الإجراءات وغيرها، فتصبح في المسألة بعض الخلاف. كذلك ترى حتى في علم الحديث هذا الأمر واقع. طبعا أنا لا أزيمكم بأي رأي من آرائي ولا بي، أنا مجرد أذكر لكم ما أراه في هذه المسألة صوابا. أنا أرى أن هذا رأيي أن أغلب المسائل عند كبار أئمة النقد الحديثي، كبار الأئمة، ما أتكلم يعني عندما أقول كبار أئمة النقد لا يدخل سفيان الثوري، لا يدخل حتى الإمام مالك رحمه الله في كلمة كبار أئمة النقد. كبار أئمة النقد الذين وصلوا لنا كلامهم في العلل وصل كلامنا وصل لهم كلامنا في لأن كانت واحدة من بناتنا استفسرت عن تحديد معنى كبار أئمة النقد. يعني يحيى بن معين أعده من كبار أئمة النقد، النسائي أعده من كبار أئمة النقد، يعني وصلنا كلام له في الجرح والتعديل، وصلنا كلام له في العلل، علي بن المديني، الإمام البخاري، أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، هؤلاء من كبار أئمة النقد بلا شك، لأن تراثهم لا زال محفوظا عندنا ونستطيع أن نقرأ ونفسر كثير من الكلام. وهناك علماء آخرين وقع فيهم يعني وقع منه يعني وقعت لهم نصوص كثيرة ومساهمات كثيرة بس ما وصلت إلينا، مثل ما ذكروا مثلا عن الساجي، ذكروا كلاما كثيرا وعن علمه وفضله، وذكروا عن الماسيجرسي في العلل، لكن ما وصل لنا شيء منهم، يعني في كتب الجرح والتعديل وفي كتب ما وصل إلا مادة قليلة من هؤلاء العلماء. على أي حال أنا يعني ربما هذه المسألة تحتاج إلى محاضرة مطولة أو إلى محاضرات متعددة. الفائدة الثانية اللي ذكرتها لكم، يعني الفائدة الأولى الآن أقول أن الأمور تدور مع الأدلة، سواء كان هذا ينسب إلى المتقدمين أو المتأخرين، قبولنا أو عدم قبولنا للشيء يكون عبر الدليل، عبر الدليل والخضوع إلى الأدلة، وسنذكر أمثلة إن شاء الله في خلال دراستنا لهذا الكتاب. الأمر الثاني اللي أكدت عليه في هذا الدرس وشددت عليه كثيرا هو أنه إذا كان أمامنا فكرتين أو مسلمتين سننطلق منها، فحاولوا دائما أنكم تحرصون وترجحون على المسلمة التي تنتج لكم معرفة أكثر وتجعلكم تنتبهون وتدققون وتكتشفون فروقا أكثر وتكتشفون مسائل أكثر، هذه تكون فرضية أو مسلمة يسهل الانطلاق منها وتكون فائدتها أكبر لكم. أما إذا كانت المسلمة الأخرى لا تقول بالفرق، لا تقول بالاختلاف، لا تقول، فقد يكون نتائجها أضعف وأقل وغير مفيدة. فإذا كنتم بين خيارين فاختاروا دائما المنطلق أو المسلمة أو الفكرة أو الفرضية التي تنتج معرفة أكثر. وذكرت لكم أيضا الفائدة الثالثة أن طالب العلم يفترض أنه يكون هو منتج للمعرفة، ينتج المعرفة ولا يستهلكها فقط. واللي حضروا لي دروسي مثلا يمكن العام الماضي في المصطلح ذكرت لكم مرة قصة سمكة ابن تيمية، يعني بعض طلبة العلم تقول ما رأيك في المسألة الفلانية، يقول اصبر حتى أراجع ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وما هو اختياراته. طيب هذا شيء جميل وجيد، شيخ الإسلام حري بأن يرجع إليه، إمام ومن فحول الأئمة، لكن أنت كمن يعتمد على سمكة ابن تيمية، يعني يعني مثل قصة ذلك الرجل الذي كل يوم يطعم سمكة، ورجل أخذ به إلى البحر وقال تعال أتعلم الصيد، أيهما أفضل؟ أيهما ينتج أكثر؟ ذلك المعتمد على سمكة ابن تيمية يعني على ما يعطيه شيخ الإسلام من ترجيحات، أو ذلك الذي عرف كيف وتوصل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تلك الاختيارات، عرف أصوله، عرف قواعده، ضوابطه، كيف تنتج؟ ما أدري أن فهمتم الفكرة ولا لا، يعني فكرة أن تعلم إنسانا الصيد، صيد السمك خير من أن تطعمه كل يوم سمكة، مو بأفضل؟ شخص مثلا فقير لكنه فقير وعنده قوة وعنده عقل وعنده شباب ولا زال تعطيه كل يوم وجبة طعام، ولا تأتي به وتقول تعال انظر كيف تعمل وتكتسب النقود وتكفي نفسك من شر الرسول عليه الصلاة والسلام عندما في قضية الاحتطاب، يعني هل أقر السائل ولا أمره بأن يبحث عن عمل وساعده على الحصول على أدوات ذلك العمل؟ كذلك طالب العلم، إذا كنت أنت تجلس تنتظر بس ماذا يقول مثلا خالد الدريس أو ماذا يقول إبراهيم اللاحم أو ماذا يقول الشيخ عبد الله الجديع، خلاص تعتمد عليهم في هالحالة، لا، إحنا نبي طلابنا وطالباتنا، خاصة طالباتنا، أنا أؤكد على الطالبات لأنه أنا أرى أن المستقبل القريب بإذن الله تعالى بيكون حافل جدا بخروج طالبات علم متميزات في علوم الحديث وفي باقي العلوم الشرعية. لذلك أن يوجه الاهتمام لطالبات العلم هذا استثمار في الأمة ليس ليس ليس ليس بخسارة، أنا متأكد إن شاء الله من هذا الأمر، مع أن طبعا المعوقات والموانع والمثبطين من طلبة العلم ضد أنك تفرغ نفسك لطالبات العلم في مثل هذه الدروس، أنا أعرف هذا جيدا، لكنني على يقين أن من أفضل الاستثمار لهذه الأمة أن تستثمر في طالبات العلم الآن، أن تفرغ لهم بعض الوقت لهم، أن تسمع، أن تحاورهم، أن تناقشهم، أن تصحح لهم، لأن العلم ينمو باكتشاف الأخطاء، العلم ما ينمو بمجرد الحفظ. لذلك من طالبات العلم، من طالبات العلم، من الطالبات، من الطلاب، إذا نوجههم لأن يكونوا أفضل منا، لأن ينتجوا أفضل منا، لأن يكونوا منتجين للمعرفة، منتجين للمعرفة. الشبهات تتجدد، الشبهات تتجدد، المخاطر في حالة تحديث مستمر. العالم الآن في حالة انفجار معرفي، ما يمكن تأتي لكتاب مؤلف قبل 40-50 سنة تحاول ترد به على شبهات جديدة الآن. لذلك من سيقف؟ كما كان يذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول لو تأتي بمكتبة فيها 10,000 كتاب وتقول لهذه الكتب ردي على تلك الشبه، ما رد أحد، ما رد ولا كتاب من هذه الكتب، إنما يرد العالم. لذلك نحن نسعى، وأنا هذا أملي الكبير، أننا نخرج طلابا وطالبات أفضل منا، خير منا. وإن لم نفعل ذلك، وإن لم نسعى لهذه النقطة، إلى أن نكون طلابنا وطالباتنا خير منا وأفضل منا، فنكون قد، يعني أنا أرى أن هذا نوع من الخيانة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، نوع من الخيانة، لأن هذه الأمة مقبلة، وهي مقبلة الآن، وهي بالفعل الآن تخوض هذه المعركة الآن، معركة وجود، معركة وجود. الخصوم فيها يستخدمون أسلحة فتاكة وخطيرة، قوانين يصدرونها في مسائل الاختلاط وغيرها، ويستخدمون أيضا الإعلام، ويستخدمون الشبهات المتجددة، ويسخرون العلم المادي الآن ليكون ناقضا للدين. الحالة الآن ليست كالحالة السابقة. لذلك من سيقف في وجه مثل هذه الأمور؟ طلبة العلم الممتازين. الشبهات على السنة النبوية الآن أنتم تقرؤون عنها، هل هي كانت زي 10 سنوات 15 سنة السابقة؟ أسألكم الآن، أنتم تفكرون في هذا وسمعتم بهذا، هل الشبهات متعلقة بالسنة كما هي ولا زادت؟ زادت. طيب من سيقف؟ طلبة العلم، طلبة السنة النبوية هم اللي سيقفون، هذا اللي يفترض فيهم، زادت بشكل كبير. طيب كيف يقف في وجه الشبهة شخص غير منتج للمعرفة، مجرد هو مستهلك مقلد معتمد كما سميناه مجازا على سمكة العلماء الذين قبله، كل يوم يطعمون سمكة. وش الاختيار في هذه المسألة؟ قال والله اختار ابن تيمية المسألة الفلانية. طيب تجددت مسائل في المعاملات المالية، تجددت مسائل في الأحوال الشخصية، تجددت مسائل في مسائل السياسة الشرعية، أمور ما تجد ابن تيمية له رأي فيها، ماذا ستفعل؟ أتنتظر سمكة ابن تيمية رحمه الله، أو أنك تتعلم الصيد كما تعلم ذلك الإمام؟ تعلم الصيد، تعلم صيد المسائل، ولن تتعلموا حتى تكون عندكم قضية تفكير إذا أنكم تكونون منتجين للمعرفة لا مستهلكين. إذا كان عندنا مسألتين مسلمتين أو فكرتين سننطلق منها في دراسة موضوع، في بحث موضوع، في اختيار إن شاء الله، حتى في مسائل الزواج، في مسائل التربية، ترى تدخل المسألة ذي، ننطلق من فكرة وننطلق من فكرة، فكرة تنتج معرفة أكثر وفكرة فقيرة في الإنتاج، سأختار الفكرة التي تنتج معرفة أكثر، كما اختار علي بن المديني قبل قليل لما وازن بين الاعتدال وبين التشدد، اختار الاعتدال. طيب أما كان ممكن لعلي بن المديني أن يقول والله التشدد احتياط لسنة رسول الله فهو أفضل، أما كان ممكن أن يقول ذلك؟ ما رأيكم؟ أما كان ممكن لعلي بن المديني أن يقول تشدد يحيى بن سعيد القطان مفيد للسنة النبوية لأنه يمنع دخول، ممكن كان يقول، لكن نظر للمسألة بصورة أعمق، التشدد قد يكون مبني على محاسبة الراوي على خطأين على قضايا معينة، أما الاعتدال موضوعي أكثر، ينظر في طبيعة الخطأ وفي كمية الخطأ وفي أسباب الخطأ، فتكون وجهة النظر فيه منهجيته موضوعية أكثر. لذلك رجحه علي بن المديني، مع أنه كان يمكن ترجيح المتشدد باعتبار حماية السنة. أنا أرجو أن يكون هذا الكلام قد وصل لكم، لو لم يكن من فائدة في هذا الدرس اليوم إلا فائدة أن الإنسان يركز على الفكرة المنتجة والفكرة غير المنتجة، وعلى قضية أن المتقدمين في الحقيقة صحيح أنهم اتفقوا في كثير من المسائل، لكن قد وقعت بينهم هذه بعض الخلافات، وإدراكنا لوقوع بعض الخلافات بين سفيان الثوري وشعبة، بين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، بين الإمام أحمد وبين البخاري مثل مسألة التفرد، أنا لاحظت هذه القضية، الإمام أحمد يرى حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي في صلاة الاستخارة يرى أن فيها نكارة، بينما الإمام البخاري يقبله ويخرجه في الصحيح، كذلك في ترجمة خالد المخلد القطواني لا نستطيع أن نقول هو تطبيقات، لا، في خلاف في مسألة قبول تفرد الصدوق أو تفرد من نزل عن درجة الثقة. البخاري له رأي والإمام أحمد له رأي. طيب في هذه الحالة كيف أرجح إذا اختلف المتقدمون؟ أرجح بالأدلة. لذلك هذا العلم في الحقيقة كما قلت لكم مرتبط بشكل كلي بمسائل ما أهل الحديث يدورون مع الدليل. حتى في قضايا العلوم الحديث، في قضايا الفقه، في قضايا الأصول، منهجهم اتباع الدليل، وهذا منهج موضوعي منصف، وهذا منهج موضوعي ومنصف. إذا كان عندكم أي استفسار أو سؤال، طبعا فيه كلام يتعلق بمنهج المؤلف في الكتاب أمامكم مكتوب الآن، وأيضا فيه شريحة أخرى تتعلق بالأشياء التي استبعدها. يقول في مسائل أنا تعرفت لها في كتابي في أصول الفقه، وله كتاب نفيس في أصول الفقه الشيخ عبد الله الجديعي اسمه تيسير أصول الفقه، أنصح به أيضا تقرؤونه، وله كتاب رائع الحقيقة محرر وجيد في علوم القرآن، أنصح به وأشدد به. وإن كان إخواننا في علوم القرآن ما أدري ليش عندهم نوع من عدم الاهتمام به وعدم التدريس عدم تدريسه في الجامعات. فيقول هذه المسائل إذا كنت تعرضت لها في كتابي في أصول الفقه أو في علوم القرآن لم أتعرض لها في كتابي تحليل علوم الحديث، كما ذكر مسائل في غريب الحديث وذكر بعض الأمور قال أنني حذفتها من مسائل علوم الحديث. لا بد أن ننتبه لهذه الأمور. نعم كما تفضلتم الآن الشريحة أمامي هذه الأمور ذبحنا عليها هو. طبعا أنا قد أخالفه في رقم 4 تحديدا، رقم 4 أخالفه الحقيقة، يعني أنا أرى أنه كان يفترض أن يحافظ على هذه المسائل ولا يحذفها. أما قضية أنه قال يعني المسائل الأصولية ذكرتها في أصول، هذا من حقه كمؤلف حتى لا يقع في التكرار بين مؤلفاته. وقضية غريب الحديث قال لا يفيد في الحكم ولا يفيد في شيء، إنما هي مسألة يعني الرجوع إليها سهل، فبالتالي من هذا الكتاب. عموما يعني هذه ملخص الآن، يعني ملخص موجز عن قضية المتقدمين والمتأخرين وعن رأيي الشخصي بأن علوم الحديث قائمة على اتباع الدليل، وأن الترجيح يكون باتباع الدليل ليس بوصف أن هناك متقدم ومتأخر، لأن هناك متقدما ومتأخرا. هذا رأيي في هذه المسألة. الذي الطالبة التي تقول والله يا دكتور أنا ما اقتنعت برأيك ترى، والله هذا يعني على عيني وراسي أنا ما أرى أبدا أن فيه يكون أي خلاف بيني وبينهم. اتركونا نشرح وأنا أحترم أيضا وجهة النظر الذي يقول المتقدمون أرجح المتأخرين. نعم أحترم وجهة النظر هذه بشدة حقيقة. أيضا الذي يقول أن المتقدمين لم يتأخروا إنما الاختلاف في التطبيق أنا أخالفه، لكن أحترم رأيه بشدة. أيضا أن يقول أن المتقدمين متفقون في الأصول لكن الاختلاف في التطبيق، أنا ما أشوف الخلاف بيني وبينه كبير بصير في المسألة هذه، لكن قناعتي أنه لا، الاختلاف الحقيقة وقع في بعض المسائل، يعني ونبهت عليها في المقال الذي أو في الاستشارة التي كتبتها في الموقع قبل يمكن 7 سنوات أو 6 سنوات. طيب إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار قبل أن ننهي هذا الدرس، وبإذن الله تعالى الدرس القادم نبدأ في يعني ما يتعلق بالتعريف الحديث وتعريف التواتر إن شاء الله، ونبدأ في بعض المسائل. تفضلوا إذا كان أي واحدة عندها استفسار أو مداخلة. طيب إن ربما كتبتم وأنا ما قرأت يعني ما انتبهت للمكتوب. طيب هذا الأستاذة مريم، طبعا نبارك الأستاذة مريم بن سالم أنها حصلت على الماجستير قبل أسبوعين في جامعة في كلية الدراسات الإسلامية بدبي بتقدير ممتاز، فسأل الله عز وجل يبارك لها. والحقيقة أثنوا الأساتذة الذين ناقشوها أثنوا ثناء عاطرا على رسالتها، خاصة الدكتور القرشي أظن اسمه القرشي عبد الرحيم، هو عالم من السودان، قرأ الرسالة قراءة رائعة جدا، قرأ يمكن عطاها يمكن 30 أو 50 صفحة ما شاء الله مكتوبة فيها الملاحظات والفائدة، وقال إنما كتبت لك هذه الملاحظات، أنا حضرت المناقشة، قال إنما كتبت هذه الملاحظات لأن الرسالة قيمة وأريد أن تخرج للناس بصورة جيدة، وهو عالم من علماء أصول الفقه، كانت الرسالة في أصول الفقه. والحقيقة يعني كانت أنا ودي أن الأستاذة مريم يعني تعطي نبذة، لأني وجدت الحقيقة في في في في في حضور المناقشة فائدة، وهو أن كل ما مثلا ما قال أحد المناقشين صفحة 400 كان في واحدة ماسكة اللابتوب وتضع على صفحة 400، فنحن كحضور أساتذة لحضر المناقشة نرى الكلام مكتوبا أمامنا في شاشة العرض كبيرة خلف المناقشين، نرى الكلام الذي يناقش فيه المناقش، فكانت فكرة مبدعة أعجبتني جدا، وهي من إبداعات الأستاذة مريم صلى الله عليه وسلم يوفقها. تقول نعم يا شيخ أحاول أستوعب شرحكم والشرح واضح، لكن قلة صناعة الحديثية تحد المشاركة في الإجابة لأسئلتكم فاعذروني. لا أبدا إن شاء الله، أنت أساسا ما شاء الله الأصول ترى ابن عم الفقه يا ابن عم علوم الحديث يا مريم، يعني جلسة جلستين تصيرين أفضل من باقي الطالبات يمكن. فاستعيني بالله. وعلوم الحديث سهلة، وغير أنها سهلة سبحان الله ميسرة، يعني من أقبل عليها بنية صافية وبقلب تتيسر له، لأنها فيها خدمة السنة، وخدمة السنة الشخص إذا أقبل عليها أعانه الله. ولا هل نحن بجهدنا يعني أدركنا مثل هذه المسائل؟ لا والله، الله عز وجل يسر كثير من الأمور، وهذا من تيسير الله عز وجل مثل هذه العلوم. والله إني كنت أنا أنظر إلى كتب أصول الحديث، هذه علوم الحديث، وأنا في بدايات الطلب أقول ممكن أحد يقراها كاملة؟ والله العظيم كنت أقول كذا، يعني كنت أشوف تهذيب التهذيب وأنا طالب لسه صغير، يعني يمكن في أولى جامعة كذا، ممكن أحد يقراها؟ ممكن أحد يقرأ تهذيب التهذيب 12 مجلد يقرأ كامل؟ صعب يعني. ثم ما مضت الأيام قرأت مطولات كثيرة، فأنظر في نفسي الآن هل هي المسألة راجعة إلى، لا والله ما هي راجعة لنفسي ولا راجعة لاجتهادي، أنا من أكثر الناس، لكنها سبحان الله هذا العلم بالذات علوم الحديث تحديدا إذا أقبل عليها الإنسان بنية تتيسر له رغما عنه، يسخرك الله لخدمتها. لذلك أنا أوصي بالإقبال عليها، لا سيما أنت طالبة أصول فقه وعندكم مباحث السنة كثيرة، وتحليل الأصوليين فيه ما فيه في مسائل السنة. فإذا أقبلت على علوم الحديث واستعنت بالله عز وجل ما تمضي إن شاء الله أسابيع إلا أنت إن شاء الله تكونين إن شاء الله من طالبات العلم المتميزات فيها. طيب هذا لا تقول هو حدث ولعدم وجود إضافة في هذا الموضوع، نعم هو هذا رأيه. طيب أستاذنكم للترديد مع المؤذن قليلا وحتى نكمل بس الأسئلة، كان في أسئلة أو نختم الدرس قليلا أردد مع المؤثر بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. اللي عندها سؤال تذكر الآن يعني في حدود 5 دقائق قبل أن نختم الدرس، أي استفسار أو سؤال، يعني الحقيقة رجعت أقرأ الكلام بس فيه تداخل شوي ما فهمت، اللي عندها أي استفسار أو سؤال تكتب الآن. اللي عندها أي استفسار أو سؤال، أنا أؤكد على نقطة ذكرتها قبل قليل، على أن علوم الحديث ليست بصعبة، بس تحتاج إلى نوع من الصبر اليسير، خلال أسابيع تنكشف للإنسان سهولة هذه المسائل. يعني مثل ما ذكرت الأستاذة مريم بنت سالم قبل شوي عن قضية، مثلا تقول أنا أحضر معكم بس ما، لأنه طبعا إحنا نتكلم عن متقدمين ومتأخرين، المسألة دي ما يخوض فيها المتخصصين طلاب الحديث، يعني لأنه كثيرة القضايا هذه. نعم، فلكن بعد فترة بإذن الله تعالى إذا بدينا في التواتر، بدينا في الأحاد، بدينا نشرح بعض المسائل، تكون الأمور أسهل بكثير. لذلك أنا أقول دائما الذي يصوغ العقلية المسلمة علمان، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث اللي هو علوم الحديث اللي يسمى مصطلح الحديث. علم أصول الفقه مهم جدا، وعلم علوم الحديث اللي هو أصول الحديث اللي هو مصطلح كما عند متأخرين مهم جدا. علوم الحديث تركز على جانب يتعلق بقضية كيف أقبل المعلومات، كيف أتعامل مع المعلومات من حيث الثبوت ومن حيث القبول وطرق قبولها وثبوتها. لذلك هو يعتمد على مسألة نسميها الشك الصحي أو الشك المنهجي أحيانا، اللي هي التثبت والتبين بالاصطلاح الشرعي. وعلم أصول الفقه لا، بعد ما تقبل المعلومة يأتي هو ليحلل المعلومة، ليفكر في داخل المعلومة في محتوى المعلومة. لذلك تجد في أصول الفقه كلام عن المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، كلام عن قضية الأدلة المختلف فيها، الأدلة المتفق عليها، مسالك العلة في القياس مثلا مهمة جدا، قواعد العلة في القياس مهمة جدا، تبني ملكة مهمة. لذلك إذا الله عز وجل وفق الإنسان إلى الجمع بين هذين العلمين وفهم فيهما، تكاد تكون العقلية الإسلامية، العقلية النقدية اكتملت، ويكون الإنسان متميز بين أقرانه. لذلك من غلب عليه أصول الفقه ولم يعرف في علوم الحديث يصير علمه ناقص قاصر، ومن غلب عليه علوم الحديث ولم يفهم شيء في أصول الفقه يبقى قاصر. أما من جمع بين العلمين تكتمل له العقلية النقدية الإسلامية. لذلك هذا مهم جدا وأنصح به وأشدد عليه. طيب خلوني بس أشوف كان في أسئلة. الأستاذة أفنان تقول الله يبارك فيكم. نعم هو التكامل. نعم الأستاذة نورة مسلم تقول أحسن الله إليكم، ما وجهة نظركم في إبقاء المسائل التي انتهى وقتها مثل من ينسخ وقت القراءة؟ لا أنا ما أرى أنه حذفها، لأنه لماذا لا أرى حذفها؟ لا أرى حذف هذه المسائل رقم أربعة، لأن هذه المسائل بعض الذين ضعفوا في كتب الجرح والتعديل أو تكلم فيهم بأسباب مثل هذه المسائل، العرض على الشيخ، النسخ وقت القراءة، فعندما تحذف من كتب علوم الحديث يصبح هناك بتر بين ما نقرأه في كتب الجرح والتعديل وبين ما عدم وجودها في كتب علوم الحديث، لذلك الإبقاء عليها أفضل لأن لها أثر في كتب التطبيق اللي كتب الجرح والتعديل. هذه وجهة نظري. أما مسألة من ينسخ وقت القراءة أو قضية الاختلاف في العرض على الشيخ وهذه المسائل، الحقيقة أن لها أثر ولها انعكاس على باقي الكتب، فكيف يفهم طالب العلم الكتب التطبيقية ككتب الجرح والتعديل والعلل إذا كانت مثل هذه المسائل لم يقرأها ولم يتعلمها في كتب علوم الحديث؟ لذلك لا أوافق المؤلف غفر الله له في هذه النقطة. نعم تقول كيف أعرف أن هذا خلاف منهج أو خلاف تطبيق؟ يعني خلاف التطبيق، نعم يعني الآن لو آتي لكم الآن لا مؤاخذة في العبارة بس تقريبا لسؤال الأستاذ أفنان، لو أقول لكم الآن أصول المذاهب الأربعة متفق عليها، كلامي خطأ ولا صح؟ يعني الاحتجاج بالقرآن، الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالإجماع، الاحتجاج بالقياس، الأدلة الأربعة متفق عليها في المذاهب الأربعة، كلامي صحيح ولا خطأ؟ صحيح. طيب لو قلت والخلاف بينهما خلاف في التطبيق، يعني أي الآن أي المنطلقين أفضل؟ نرجع لقضية الفكرة المنتجة وغير المنتجة. الحقيقة أنه بينهما خلاف، يعني حتى في قضية الاحتجاج بالقرآن هل هم متفقين؟ لا بينهما خلاف. حتى في قضية الاحتجاج بالسنة الحنفية كالمالكية، المالكية كالحنابلة، لا بينهما خلاف. إذن يعني لا تستهوين هذه العبارات الكلية، لا تستهوين، لا تقتص، لا يعني لا تتأسرن هذه العبارات الكلية. يعني أنا أستطيع أن أقول لك الآن حتى أهل السنة والجماعة مع الشيعة الرافضة عندهم اتفاق في بعض مسائل الأصول. أركان الإيمان بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة الشيعة، أركان الإيمان بصورة عامة بدون الدخول في التفاصيل، متفق عليها ولا مختلف عليها؟ جاوبوا. أركان الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالقدر، هل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة ولا لا؟ أركان الإيمان، أصول الإيمان هذه. شو ما جاوبت وراكم خايفين ولا ما عندكم خلفية عن الشيعة؟ متفق عليها، لكنهم هم يقولون أن الرب الذين يقول نعمة الله الجزائري أحد كبار الإخباريين من الرافضة يقول إن الرب الذي تعبدون ليس هو الرب الذي نعبد، وإن النبي الذي تتبعون ليس هو النبي الذي نتبع. الحقيقة أن أركان الإيمان متفق عليها بيننا وبينهم، هم يؤمنون بالكتب المنزلة، يؤمنون بالأنبياء، يؤمنون بإبراهيم عليه السلام وبعيسى مثلنا بالضبط، ويرون هذا من أركان الإيمان، ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا أركان الإسلام هي أركان الإسلام عندنا وعندهم، لكن الخلاف في التفاصيل. لذلك أنا ما أستسيغ قضية أنه الاختلاف يكون أن في التطبيق ليس في الأصول، أنا ما أرى هذا صوابا، أنا ما أرى أن هذا الكلام صوابا. الحقيقة عندما يكون اختلاف بين متشدد ومتساهل فالاختلاف يكون منهجي وليس اختلاف تطبيق. كيف أعرف اختلاف التطبيق؟ لو كان اختلاف تطبيق لكان علي بن المديني يقول كان يتفقان إلا في مسائل يسيرة أو تطبيقات يسيرة، لكن عندما قال لا هذا أعدل وهذا متشدد، واضح أنه كان هنا أشار إلى قضية منهجية كلية عامة. هل يتكلم عن عمومية ولا عن خصوص؟ إذا كان المسألة تتعلق بأصل من الأصول الذي يعني وهو التشدد والاعتدال، فهنا القضية عامة ليست قضية خاصة، التطبيقات هي قضية جزئية خاصة لا تؤثر على الكليات على العموم. طيب دكتورة سعاد نعم تقول وكيل العلمين. طيب عشان أجيب على سؤال أغلب المسائل عند كبار أئمة النقد، والله ما تذكرها الآن يا أستاذة منى، ما تذكرها الآن، ما أتذكر يعني وش اللي قلت بالضبط، يمكن كان قبل قبل الأذان. طيب يبدو الآن هذه هي الأسئلة المتاحة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. تقول آخر سؤال، ما أستاذ مريم تقول هل جمعت يا شيخ أحاديث البخاري المعلقة بصيغة التمريض في مؤلف مستقل؟ بصيغة التمريض في مؤلف مستقل ما جمعت، لكن يغني عن هذا يا أستاذ مريم، يغني عن هذا كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر في 5 مجلدات خاص بمعلقات البخاري. والصحيح أن البخاري يعلق أحاديث في داخل صحيحه في الأصول بالتمريض، يعلق أحيانا أحاديث هي واردة في مواطن أخرى داخل الصحيح في الأصول بصيغة التمريض. إذن هذا الكلام ليس بدقيق أنه إذا علق بالتمريض بصيغة التمريض أو علق بصيغة الإثبات، هذا كلام غير دقيق. التفصيل في هذه المسألة يرجع فيه إلى كتاب تغليق التعليق مطبوع منشور في 5 مجلدات للحافظ ابن حجر، هو هذا الكتاب 5 مجلدات خاص فقط في معلقات البخاري، في معلقات البخاري. لذلك لو أجاء أحد يفردها يفردها من الكتاب نفسه، من كتاب تغليق التعليق، لأن الحافظ ابن حجر له جهد رائع جدا في هذا الكتاب وسنوات طويلة. ما هي أفضل الكتب في أصول الفقه للاستفادة منها؟ أنا أنصح للطالب العلم يعني أن يبدأ في شرح الورقات للجويني، يعني بأحد الشروح الموجودة، وفي شرح أظن للشيخ سعد الشثري، وإذا كان عنده إلمام من قبل في الجامعة أفضل أن يبدأ بكتاب الوجيز في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان، أو كتاب أصول الفقه للمبتدئين الواضح في أصول الفقه للمبتدئين لشيخنا الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله. فهذه الكتب جيدا يبدأ فيها الإنسان اللي هو يعني متخصص في الحديث. وكتاب تيسير أصول الفقه أيضا لا بأس به للشيخ عبد الله بن جديع، لكن أنا أفضل أن يبدأ الإنسان بهذين الكتابين، الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، وكتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للشيخ محمد سليمان الأشقر. فإذا بدأ بهما وأتقن ما فيهما بعد ذلك تيسر عليه قراءة كتب أصول الفقه الأخرى، ومنها المستصفى للغزالي، سهل وميسر جميل جدا. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.